مبشرا ونذيرا محمد به امهاته وذريته كما صليت مجيد. فيوم الجمعة السادس عشر بعد واربعمائة صلى الله عليه وسلم ناه من طرح تزكية الأدوية أقاويل أهل الوضوء في هذا كثير من الأسئلة توتتي من حولي إخواني طرح طرحه وما ذلك من مساحة فضلا وما ذاتنا لأن التربية الواقعي النبي لإصلاح الأمة جميعا الأشخص لأدواء تعدد الأطرم طرح العلاجات طرز الحي يتنالى يكمن في أنه للقيامة تخلفت ذا برلمانات خلفت سطر خيافها متخلفت وآحادة البقية والأمم المتحضنة الحضارة ومن تعاصر لأن كل ولكن يد من وهي من العربية وسمي أن يقودوا تقدم لأجل هذا يعني البيان في مدوات الأسئلة يشكل أن ويقول من ونحن إنس في حال من الأحوال لا يهدى منه لذلك ما يعني أو الذي يطور لنا خذ مثلا قتلا قدم من قبل إليها لأجل القضايا وبحثا وإفتر الشديدة قمني يا وتعالى أكيسي من موجد موضوع مثل مجد بمقب مستقبل لا يجدون من أحد الذي هذا الاهتمام اهتمامه هذا تناول المطلوب الذي يهتم بها شاح نفسه حاول أن يستكمل توبية أداء يا وتعالى إننا نفسه أننا منهج ثلاث الأمم بيننا ودون شاس يكون متناهجا حضرلا لمجموعنا هدفا كانت هذه الندوة من الفقر أو استشكال هذه الندوة لها ما هو من ندوة أو من موضوع عارض قضية ولماذا يقتل التربية أين المربي ويحاول أن في سبيل خلال هذه الندوة اطرحوا الأحو الأمة ولا الشبيب ولا أن هذه القيم في قلوب حقوق أن تحل مرجوع ونعوذ من خلال شيخنا الشيخ محمد النقاط العشر التي التربية منهجريا يحمل أن يصلي علميا ليتقدم الشيخ الرحمن الرحيم وجلاله محمد وآله ما أيها الأحبة في الله أن هذه القضية صفحها شيخنا لو لم يكن ندوة فائدة بادر قضية المهجورة فإن إمكان البدء إن قضية التربية الملحة أو يظهر وفي إننا بحاجة إلى وإلى أين إن رسول الله حين أنزل وأمر بالعمل كلنا يحفظ راحتي يا خديجة الذي يعيش لنفسه لذاته قد تجوز الإنسان الذي وأنه يلنه إنة يذوقها الراحة اللهم ارزق أيها الإخوة هذا أن التزم أحرحة دعه غادي الدنيا ويحيا حياته ثم إن كانت جلس علم في دعوة أو ككن من فضول الأرض مجرد أننا اسمه أنه بمجرد يوبه جميع الإخوة والقضية إن الأغرح قد كنت أفكر أن أتبع ثم نسقيقيا بدينه هل هو ما نسمي بمعنى السابقة المعالجة وللتخلص وإن همه رضا ربه رأيته تريد أن يسلم على محمد أيها الله وسلم يحب أن يكون تسبون الالتزاح يوم حياته لابد أن ينا بمواصف طعام من الملبس والزيبة تزد شيء من قامة الدنيا وما أما حب العلم شيء يأتي أزاوته بس رأسان وقتي الاستماع للالتزام هي مدو ندر او حضور من البشاشة مقابلة الاخوة يا اخي اذا اللادة الى الدنيا يعود اليها الناس او اذا عامل تهرم ودينار في تاجر بسوء الاخطاس في حتى اليه انسان لا تحملك ان ليلة البشاشة والرفق ولقاء ولكن ان المطلوب ان التزامه في الدقائق المعدودة هو من الالف الى اليوم جملة تفسير حين قال له اخذ في الحرام زهد ما ان الله اجله وياكم الزهد فمن قدر عليه هنا اظهر حقيقة الوحي يكون واقعيين صم التزامه حيث لا يراه احسية المفروضة والظلم والكذب في المجتمعات الضعيفة. إذا خرج أمام العملي الواقعي حتى في مجتمعه مجموعة المعاد تخلص بها ودخل طريقا. لذا كان إننا لا نكتب أن نحرم تحلها الله لنا ذات مريح فاهر. لا لا إنما أتكلم والتي لا تكترث وسب النفس إنها لا تهتم إلا حويز على يكون مدى أما معده وملبس. لا كيف هو وأب لذلك إلى هذا المرتكب المسلم الملك مضى أنت يا خديجة قلت إليه إلا أني إيه في يوم السؤال الثالث أنت فاعل القضية ببساطة ومجموعة لجوازه العيش مجموعة ماذا على قلوب وحبارة رغباتهم من متعام عمل بسيط. لذلك التربية أثبت أمام فتنة أو ضراء. أيها الأحبة قيل عليكم بحر وإن وهل الأرض الله العالم في قهر الحال الذي وصل آلات شبابياته هل غموض أو إيهاء علينا أنفسنا إن الله لا يغيرنا يجب تغيير أن نغير جل هذه النفس. ما التغيير قسنا الإنسان هذه لا تحابي أحدهم نازعنا التي لا تقول الأذكياء أنه هذا مجتمع فإن نسير من السنة هذه سنة تغير إنه إذا كان توتر فإن سير من السنة تعالى الوحدة أليس بل مئات الآلاف ولا تجارة. قلت أنهم تعربوا واقتربوا أخ على مسلم هذا كم يعمل لدين الله كم كاف أن تحصي على مستوى فإنهم لنفس والأسرات فقط كلمة حدا آتى بك حسن زعادة أصابعي وبقي متفرس سميعا الأخ قزون يجري خرجون إنني أسأل جملة بيوتكم ما لا يؤلمني واحد منكم ذا عليها الزمانية والمسألة يتحفون مفهوما قصغ البالع لن ودحنا بنسمة أدي إلى الفناء تنيكم إخوتان إلى الله لا فإما صلى إما نافذ هذا فهو في نقصان تلقائية وهو علم أو من العيب أو على أولئك الدعاء ولا يقول كيف يمكن أن يفعله أن هذا الطارئ أرسل محمد سأل يشارك فليشارك بالنسبة لقضية حجة صالحة يبذل ولا ولا كذا وكذا على خلاف ذلك في عناصر التربية البناء التي التي تحق أيها الإخوة اطرح علي في أليست مصر ولا العلمانيين ولا القادة السياسيين ولا التربويين جار وعلى إن دون نحياها جميعا تعلم الذي يواجه الكفت والقهر جعلك تتر لا أنا وحاف واضح أن تظل بلدنا لأنها إن ظلت أسرتك صح وانفع على الجميع لك نقول أن تخلفها يشيرك أيضا أخرى الآن نعات في ماليزيا كثيرا من ماليزيا لما أرى طلع في تايلاند أين مصر للأسف لكن عمال يتخلص منها إن كثيرا من أي لنفسي وأسوكا تخفض سعر السويك ده اللي نعم ان همة بيقول ايه لهمة الكفر نزل به ترس الكفر نقلته فين هذه همته اما لصار الاخر قضية قضية في الصيد ناس خلاص هو ده اخرته لو من هذا قلت كفالة همة احطهم في بنك ايه لما لا تعمل انجل اكتر منك تنشئ مثلا هذا كما في سلسلة المسلم المعاصرة في هذا على حساب دي هذا على حساب رب اجمع بين هذا هذا ابو بكر الصديق ابن عوف عبد الله من اين السلف كانت مبارك 60 مليون 60 مليون نقول ان وانما النزول همهم ظنوا ان لا اصلح الدنيا ديننا ودنيانا انما المجتمع الذي الخطاء غير خطاء الى ليفك الشيخ هي الذي يامرك والحوافز تجعلك ان تصلح الفناء البطيل العارفون بالسماع الدور من سنة الله إن منا العمل الإسلامي يقف في مواقعك دون فإذا ساهي في إحياء ريادة القاف أخرج بطاقة أنا ملتزم هذه البطاقة يقين أبدا أيها الإخوة للرب فداية السيح في اتياز المراحل لانتماء الحقيقي اتياز المراحل السيح والارتباع تربط مصير مستقبلك قالين رجال ما عاهد الله عليهم إنني رغم ما اصابتني بالالم متامل منهم ليس انما العجب من ان يقضي نحبه كالامر دعوه مصير وان مستقبل كما فعلها المهاجرون من المهاجرين والافضلهم بالمستقبل قالوها لرسول الله صراحه ابن التيهان فان نصرك الله الى قومك احنا عايزين نقول لما تنتصر احنا صلى الله عليه وسلم الهجمه ياكم والممات هكذا ان ترك رجلك وعرق الدعوة هي الشاغل لما كل الهدف اظهر هدف اذير من ناجح هذا هو المفهوم الحقيقي فاذا انطلقنا بمجرد التنظيم معالجة الوقت فلا بد لنا ما هي توفير تصلون الذي لنموذج يعني القطيع التقليد الاعمى الى والعمل كل هذه الله على ومن اتبعني المشركين هذه الأجير المناسب الذي يفسح شخصية المسلم اسلام صية متميزة ولا ربنا الصراط الذي غير المغضوب الضالين الشخص هذه شخصية ميز هو الرجل الفقير بروح قلت كثيرا دينا لا تربية لنا ربين لا تربية ربينا دين المذنبية القادمة هذه هي ما نريد ان نحن لإيجاد الحق كالشجرة كالأرض تستقي ما تنمو به يستقي ما ينمو به في التربية يريد ان اللهم اصلح هذه الاولى اختيار القائمة باقي والدعاة حروفين باسم الامساك بأخذ بأكل تربية قلت راح شغلت لن تعمل شيئا فارقد ودع الشيخ حلي فقط على الاخطاء رفع الهمة الفردية المنضبطة التي يأخذ شمالا على منهج واضح اسلامي الله عليه وسلم اجناء يسعى بمعنى اللهم تب علينا او انك تسأل الله ان يعلمنا هذا مسوي وان عليك ان تصبح حلف فان وجد يصلي في الجمعة قطيب مجاش تلك العادة بتنبته الشيخ مجاش 10 دقائق لا فدوروا لا الى الجمعة قال له يعني تفعل نعلي لك السمين في سكويت ما عليك ما فيه في الثلاثة لم تطالب قال ونزل لانه ان يقول شيئا ان في عيديك عمل ليه ما لاش فاسمه الاعطأ الذي يقع بدل ما تعلم الله يا محمد حسين يقول له كيف اخطأ ينزل المكتبات طبعا وهي كثيرة في الحلال ان فانا مليز دعوة خليني يخش لا كان يشعر الخمس لسية ابو ايه ابو ايه يا رب ابو ضعفاء في السيرة كان يشعر خالد بن ابي وقاص حبسه عن جهة في وصليل السيوح بكيني كذلك لما جل بهاي الذين معه وجاءه حق بنا نوافع ما فيش فايدة ما رب مش عايز يكلمني اروح له ولم تسوي الله ما هي برضه تبقى مد واعمل ايه مشكلة لا واخذ الكتاب وقال من البلاغة ايها الاطار يسعدناهم فادرة امرأة اجرنا من اجرت يا ام هاني سائلي وغير مسلم الف الحيا ظروف انما هو ضم وليس اطار محمود فكن منكم امة الخير قدرا من امتي لا يضر حتى ياتي يجعل كلهم رائبا عليه بدنا التاكيد عليه في العجاله ايه التربيه تمام هذا لا بد منه ان البر كلمه التربيه من قيام القران انما التربيه لان اعم العلم تتعلم الحديث تتعلم المصطلح تتعلم الاعمال القلبيه بعلمي في التربيه ليس صيام ذكر في مراجعته البحث عاطي كالايثار والجوع والى اخره ينبغي احياء الاسلامي مصطلح التزكيه غايه التحذير التربيه حتى التربوي والنصارى اما مصطلح به كمسلمين الزكيه بس الا بعد التربيه بعد تربيه موفقه هي تلك النفس وتزكيه صلى الله عليه وسلم نموذج هي المحصلة طويلة لامية تخرج نفسا عرفه النبي محمد الله كما عبد يد في سبيل تحمل الإيمان على نبينا محمد أن والتزكية قتل نعم أن ما بس تربية حفظ القرآن في تلاوته لا التربية وترطيبها بهذا كله نتحدث عن نتحدث وليس للمتكامل اننا حينما نتكلم عن يحشد القلب المؤمن بليده في عليه القاء الليل ساجفة ويرجو اول من عناصر المزكى انه سلم دينه من خلال بفهم انواع توحيد درس كيف يعبد ومتبع متبع غير ثالثا لمحمد باطن الأسوة حافظ القرآن به من أحاديثه وزواره الذي بذل لرب البشر يحوغات للزغة المصطلح أمة وكثير ماضي كيف أتوا ولا تصلح ولكن نقول كل من ناند من الجوال لطرفا من للتربية الإنسان الذي إلى تلك الحقيقة القيارة من الغادر بدا من أن يغاره خيارا وأتعجب وانا بالالتزام بالإخوة والإرشاد يصحح من قبل وأيضا تشكو الواقع في تأم والخطوط في الأمة ما زال على العلماء لطلب في العمل ما زالت ضبابية المطلوب من النظر الوضع الذي نحيط فيه بأنك غير عليه أن في هذا الوضع بك من حالة الشكوى فإننا كما أننا نعيش ما لنا العوام من العصور وحينما ندعو الناس الصالح خيار استراتيجي وفي المقابل قاعدة نقول إننا مثل وقلنا ذلك نجد ولا نجد منا في عصر الأئمة المجد كان إذا ابن حنبل يعني لن يصحح لبديات حياته ابن حنبل ثلاث بديل والباقي يمون منه السفر ذلك بكثرة ولكن هو لابد أن نتجه هذا النقص للحل يعني التسليم للمسائل المطروح من عدم العلماء ولو فرضنا وكان إلا الله عز وجل من الشرع لا من الأحوال أن ترى من الحلول من أحوال الإنسان بتحصيل وتعالى لتكون قد كلم لا يقهى الذي لم يتخذ مناخا لمن نسل الا لان مثل هذه المعاجر ومثل قد اتذر بالمعاجر حتى لا يريد ان يعمل يحفظ القرآن ام يستهن لا يوجد محفظون لا يوجد مرب ايها المسكين جنة سيولينا ومن امر ما تستطعد فان الله وشاهده قفال اذا ان نتخلى عن بشر كما قال الشيخ ملوى اول شيء بالمشكل ولكن اذا لا نسكوا على ما كانت مجردا ابدا من بداية المقتنعة الثانية بداية الهدم التي عشنا عليه في مات عدم او من اسئلة التي صارت في عدم الاجتهاد